Bismillahirrahmanirrahim. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. الكرامة شيء خارق للعادة، وانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إنكارها، هم المعتزلة، قالوا: فلو حدثت لدل على أنه نبي، وهذا قياس باطل، لأن النبوة منزلة أخرى. والقسم الثاني من غلا فيها فعبد من ظهرت منه كرامة. القسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة يصدقون بالكرامة، وما يجري فيها على أيدي الناس بشرط أن يكون ذلك من أولياء الله. والكرامة إذا ظهرت لشخص لا يدل على أنه أفضل الناس أو أفضل أهل مجتمعه، وإنما هي نعمة من الله، من أتته فشكرها يرتفع، ومن أتته وكفرها هلك. والإيمان بالكرامة عند أهل السنة يؤمنون بأمرين فيها. الأمر الأول قال: التصديق بكرامات الأولياء، أي الاعتقاد بالقلب بصحة الكرامات. واشترط المؤلف لها أن يكون وليا كما قال بكرامات الأولياء، والولي كما أخبر الله عز وجل عنه أنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق فهو من أولياء الله، سواء ظهرت لديه كرامة أم لا. والأمر الثاني مما يجب به من كرامات الأولياء أشار إليه بقوله: وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات. وما يجريه الله على أيديهم على أيدي الأولياء من خوارق العادات، يعني أمر خرق العادة، فعند الناس لا يمكن حدوثه فحدث، أي أن الأمر الثاني أن الكرامة إذا وقعت يؤمنون بها كما قد صدقوا بها في القسم الأول. ثم بعد ذلك بيّن أنواع الكرامات، وأن الكرامات تنقسم إلى قسمين: كرامة ذهنية، والقسم الثاني كرامة جسدية. وأشار القسم الأول بقوله في أنواع العلوم، يعني يظهر له علم لم يظهر لغيره، والمكاشفات يعني شيء مخفي ظهر له. مثال العلوم مثل لو ظهر لشخص أن الذي في بطن زوجته من الحمل ذكر، هذا علم. كذلك ما ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه العلماء من أهل عصره في أسبوع، هذه كرامة لأنه خرق العادة في ذلك. والمكاشفات مثل المكاشفات مثل لما انكشف عمر بن الخطاب أمر سرية الجيش وهي في الشام فقال يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية الزم الجبل لئلا يفتك بكم العدو. أنواع العلوم والمكاشفات هذه عقلية ذهنية. وأشار القسم الثاني بقوله وفي أنواع القدرة والتأثيرات. أنواع القدرة يعني جسمك يعمل شيئا خارق العادة مثل المشي على البحر ومثل ما قص الله عز وجل علينا من حال مريم بقوله فهزي إليك بجذع النخلة ساق عليك. فهذه المرأة وضعت حملها في الغالب تكون مجهدة ومع ذلك هزت الشجرة هزت النخلة فبهز لها تحركت جميع النخلة وتساقط ثمرها، هذه كرامة. وأنواع التأثيرات مثل لو أن شخصا يقرأ على أبرص فيشفى ويزول برصه، فهذه قراءته أثرت وهكذا. ثم مثل بعد ذلك المصنف رحمه الله بمثال للكرامة قال كالمأثور عن سالف الأمم، يعني الأمم السابقة في سورة الكهف، يعني من أصحاب الكهف لما لبثوا 309 سنين لم يموتوا ولم يجوعوا وهكذا، هذه كرامة. قال وغيرها مثل ما ذكر الله في 300 عام ثم بعث، قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعضا. ومثل مريم عليه السلام تهز النخلة وهكذا. قال وعن صدر هذه الأمة أي مما جاء في الكرامات من الصحابة، أي مما وقع في عهد الصحابة من الكرامات وهي قليلة، لأن من الحكم في الكرامات التثبيت والتأييد والإعانة وزيادة الإيمان. والصحابة رضي الله عنهم عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم ويعينهم فلا حاجة فلا يحتاجون للكرامة. قال والتابعين، قال شيخ الإسلام رحمه الله هي أكثر منها في عهد الصحابة، ليثبتوا على هذا الدين وليقوى دينهم إيمانهم. ثم ذلك قال وهي باقية في قرون هذه الأمة، يعني من أتباع التابعين وأتباعهم ومن بعدهم. ثم قال وهي باقية أي الكرامة فيها، أي في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لأن العلة موجودة إلى يوم القيامة وهي الولي. فما دام فيه ولي فالكرامة ممكنة. وما يجري على بعض السحرة والمشعوذين من رفع الأثقال والمشي على النار وسحب الأحمال الثقيلة بالأسنان ونحو ذلك، هذا نوع من السحر، لأن فاعله ليس معروفا بالصلاح والتعبد وقيام الليل وغير ذلك. فشرط الكرامة الولاية. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.